السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الأقضية من صحيحه تحت باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، والامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه، سيأتي شرحها إن شاء الله. قال: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، عن سهيل عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كثرة السؤال المراد به التنطع كما قال العلماء، المراد به التنطع في المسائل والإكثار من السؤال عما يقع عما لا يقع ولا تدعو إليه الحاجة. وقد تضافرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك، وقيل المراد كثرة السؤال سؤال الناس أموالهم ما في أيديهم، وقد تظهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك، وقيل يحتمل أن المراد بكثرة السؤال عن حاله وتفاصيل أمره، فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه، كل ذلك محتمل، وتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسؤول، فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله، فإن أخبره شق عليه، وإن كذبه في الأخبار أو تكلف التعريض لحقته المشق، وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب. وعيد هذا المراد بكثرة السؤال. قيل المراد به التنطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لا يقع، يعني المسائل الافتراضية عما لا يقع ولا تدعو إليه حاجة. وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك، يعني التنطع في المسائل. قال: وقيل المراد به سؤال الناس أموالهم، يعني تكثر من سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة أيضا بالنهي عن ذلك. وقيل يحتمل أن المراد كثرة السؤال عن حاله وتفاصيل أمره، فيدخل ذلك في سؤاله عما لا يعنيه، ويتضمن ذلك حصول الحرج في حق المسؤول، فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله، فإن أخبره شق عليه، وإن كذبه في الإخبار أو تكلف التعريض لحقته المشقة، وإن أهمل جوابه ارتكب سوء الأدب. قال: وإضاعة المال هو صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف، وسبب النهي أنه إفساد والله لا يحب المفسدين، ولأنه إذا أضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ابن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. في بعض الروايات حرم عليكم ولم يقل إن الله حرم عليكم، قال في بعض الروايات حرم عليكم رسول الله، وفي بعضها أن الله لم يقل إن الله حرم عليكم. في رواية أخرى عن المغيرة كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب لي شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه: أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. في رواية: إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، بدل لفظة كره نهى، قال يكون النهي نهي تنزيه، بس تراجع اللفظ أولا، لأن الألفاظ الأولى أثبت إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الوالد وهذا في خلل، الروايات الأخرى عقوق الوالدين عقوق الأمهات هنا عقوق الوالد، في خطأ في هذه الرواية، ووأد البنات ولا وهات، ونهى عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، ولا وهات لا بمعنى هنا بمعنى منع، أن بعض الشراح يشرحها يقول ثلاث فقرات، وما ثلاث فقرات في قوله ومنع ولا وهات، قال بعض الشراح شرحها على هذا الأساس، وهذه الرواية ما فيها الثلاث مع بعض، ومنع ولا وهات ثلاث فقرات، بعض الشراح درج على شرحها على هذا، والتحذير ومنع وهات ومنع وهات، وما وجه منع وهات؟ واحد يمنع الذي عليه من الحقوق، والثاني يطالب هات يطالب بشيء ليس من حقه، عن هات كذا، ما إذا قلت هات ما عليك لا بأس بذلك، لكن هات وأنا أطلب ما ليس لي ليس لي ذلك. فالذين قالوا ومنع ولا يعني منعك أن تمنع أداء الحق اللي عليه الذي عليك، ولا أي لا أؤدي لك الحق الذي عليك، وهات هات ما ليس لك تطلب ما ليس لك. فالتحذير أن منع بمعنى لا، منع بمعنى لا، لكن الشارح هنا أذكر ما قاله، قال ومنع وهات معنى الحديث أنه نهى أن يمنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق، واضح يعني يمنع أداء الحق أو يطلب ما لا يستحقه، ولا أي حرم لا يعني الامتناع عن أداء ما توجبه عليه من الحقوق، يقول في الحقوق الواجبة لا، يقول فيما ليس له في حق أعطي يعني هات. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. والروايات الأخيرة في مسلم تحتاج إلى تدقيق في متنها، فإن فيها ما ليس في المتون الأخر، حرم عقوق الوالد وحرم لا وهات معنى منع. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.